بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على قلنا في الدرس السابق إن المنع عن حجية الدليل العقلي شرعا غير معقول لا بصورة مباشرة ولا بتحويله من قطع طريق إلى قطع موضوعي. فإذن الدليل العقلي إذا أفاد القطع بالحكم الشرعي فهو حجة بلا إشكال. ولكن السؤال الذي ينبغي طرحه ما هو المبرر والأساس الذي اعتمد عليه المنكرون لحجية الدليل العقلي القطعي؟ يعني ما هي المشكلة وأين يكمن القصور بالدليل العقلي بنحو أدى بهم إلى إنكار حجية الدليل العقلي؟ يعني شنو مشكلة الدليل العقلي؟ ما هي علته ومرضه الذي دعاهم إلى إنكار حجيته؟ الجواب: قصور الدليل العقلي المدعى إما في عالم الجعل وإما في عالم الكاشفية وإما في عالم المنجزية والمعذرية. فهناك ثلاث دعاوى أتوقف عندها إجمالا لأن المطلب مهم وإن شاء الله تفصيله في الحلقة الرابعة. الدعوة الأولى أن يدعى القصور في عالم الجعل، أي إن الجعل يعاني من ضيق يؤدي به إلى عدم الثبوت في موارد القطع العقلي. فالمشكلة في عالم الجعل، الجعل ضيق ولا يمكن أن يثبت في موارد القطع العقلي. وهذه الدعوة الأولى يمكن تقريبها بأنحاء: النحو الأول أن يقال بأن الجعل ضيق ولا يثبت في موارد القطع العقلي لأن الأحكام الشرعية مقيدة وأخذ في موضوعها حصول القطع عن طريق نقلي وسمعي. يعني شلون؟ أن يؤخذ القطع الناشئ عن طريق سمعي، هذا القطع بالجعل عن طريق سمعي يؤخذ في موضوع المجعول أو موضوع الحكم الشرعي. وهذا يعني أن الحكم لا يصير ولا يثبت إلا إذا كان القطع به عن طريق شنو؟ سمعي. أما إذا كان عن طريق عقلي فهو فاقد لشرطه فلا يثبت. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يقال أن يؤخذ عدم حصول القطع العقلي بالجعل في موضوع الحكم المجعول. النحو الثالث أن يقال أن يؤخذ عدم القطع العقلي بالمجعول في موضوع الحكم المجعول. كل هذه الأنحاء الثلاثة مؤداها واحد وهو قصور في عالم الجعل، فالحكم الشرعي لا يثبت في موارد القطع العقلي، إما بدعوى أخذ القطع عن طريق سمعي بالجعل في موضوع الحكم، وإما بدعوى أخذ عدم القطع العقلي بالجعل في موضوع الحكم، وإما بدعوى أخذ عدم القطع العقلي بالمجعول في موضوع الحكم. أما النحو الثالث فقد بينا في الدرس السابق أنه ممكن أو مستحيل أخذ عدم القطع العقلي بالمجعول في ثبوت المجعول. قلنا سيؤدي إلى شنو؟ إلى نفي شيء لنفسه وهو مستحيل. قلنا في الدرس السابق هذا مستحيل، ولكن في البحث الخارج طبعا سنفصل في المطلب سيأتي. لكن الإشكال الذي يرد على هذه الأنحاء الثلاثة بدعوى قصور الجعل إشكالها إثباتي، وهو شنو؟ لا دليل على هذا التقييد، لا بالنحو الأول ولا بالنحو الثاني ولا بالنحو الثالث، لأننا إذا رجعنا إلى أدلة الأحكام الشرعية لوجدناها مطلقة ولم تقيد لا بحصول القطع عن طريق سمعي ولا بعدم القطع العقلي في الجعل ولا بعدم القطع العقلي بالمجعول. هذا قيد لا دليل عليه إثباتا. إذن هذه الدعوة الأولى ساقطة لأنها تناقش ثبوتا في بعض أقسامها وإثباتا لعدم الدليل الشرعي على هكذا تقييد. هذه الدعوة. الدعوة الثانية هي دعوة القصور في الدليل العقلي من حيث الكشف، أي لو تجاوزنا المشكلة الأولى وقلنا لا قصور في عالم الجعل، بل الجعل يمكن أن يثبت في موارد القطع العقلي، ولكن المشكلة في الدليل العقلي هي مشكلة الكاشفية، بمعنى أن الدليل العقلي قاصر عن الكشف القطعي عن الجعل الشرعي. يعني الدليل العقلي لا يؤدي إلى القطع بمن؟ بالحكم الشرعي، دائما كشفه ظني. لماذا؟ قالوا لأننا إذا رجعنا إلى الأدلة والبراهين العقلية في مختلف العلوم ومنها الفلسفة والأصول لوجدنا كثيرا من هذه البراهين العقلية وقع فيها الخطأ والاشتباه كثيرا. يعني شقد اكو معارف وقضايا ونظريات ادعي قيام البراهين العقلية القطعية عليها ثم تبين انها خطأ واشتباه ولا اساس لها. فكثرة وقوع الخطأ في الأدلة العقلية والبراهين العقلية سيؤدي بنا إلى شنو؟ إلى فقدان الثقة بالأدلة العقلية. بعد ما راح يصير عندنا قطع، لأن كل دليل عقلي نحتمل أنه فيه خطأ واشتباه، بخلاف الأدلة الحسية. قالوا الأدلة الحسية أمامك، بعد أنت ترى بعينك، تسمع بأذنك، تسمع الإمام سلام الله عليه يقول هذا الكلام، هذا لا يقع فيه الخطأ. الخطأ في البراهين النظرية كثير، فيؤدي إلى التشكيك فيها، وبالنتيجة النتيجة راح تصير أن هذه البراهين العقلية لا تؤدي إلى القاطع. إذا لا يوجد لدينا دليل عقلي يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، لأننا لا نثق بهذه الأدلة العقلية لكثرة وقوع الخطأ فيها. ولعل هذا المعنى هو المستظهر من كلمات المحدثين والأخباريين، فإن الأخباريين لا يريدون إنكار حجية الدليل العقلي إذا أفاد القطع، لا، وإنما يريدون القول إن الدليل العقلي لا يورث القطع لأنه مشكوك، وإذا كان لا يورث القطع فهو ليس بحجة. يعني في الحقيقة مناقشتهم صغروية لو كبروية، صغروية. يقول ما عندنا دليل عقلي يؤدي إلى القطع، لا أنهم يسلمون بأن الدليل العقلي يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي ومع ذلك ينكرون حجيته، لا، من الأساس يقولون هو ما يدل على القطع. فالمشكلة في الدليل العقلي مشكلة كاشفية، يعني لا يوجد لدينا دليل عقلي يكشف عن الحكم الشرعي كشفا قطعيا، وبالتالي لا قيمة للدليل العقلي. وهذه دعوة مهمة وخطيرة، لو تمت هذه الدعوة لانهارت العلوم المعتمدة على شنو؟ على الأسس العقلية والبراهين العقلية، منها الفلسفة وعلم الأصول. وهذا ما يستدعي وقفة جادة لمناقشة هذه الدعوة. ولهذا السيد الشهيد قدس سره يناقشها في البحث الخارج تارة على مستوى العقل العملي وأخرى على مستوى العقل النظري، وهناك تفاصيل في البحث أنصح الإخوة إن شاء الله بمراجعتها، أو إن شاء الله يدرسونها في مرحلة البحث الخارج. بالنتيجة سنتوصل إلى أن هذه الدعوة الثانية غير صحيحة أيضا. الدعوة الثالثة أن يدعى قصور الدليل العقلي لا بلحاظ عالم الجعل كما في الدعوة الأولى، ولا بلحاظ الكاشفية كما في الدعوة الثانية وإنما قصوره بلحاظ عالم التنجيز والتعبير. فالدليل العقلي وإن أفاد القطع بالحكم الشرعي لكنه قاصر عن إثبات المنجزية أو المعذرية بلحاظ الحكم الشرعي. هذه الدعوة الثالثة. هذه الدعوة الثالثة علق عليها الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، قال: تارة يراد من هذه الدعوة عدم صلاحية الدليل العقلي للتنجيز أو التعذير بعد حصول القطع عن طريقه، يعني بعد أن يحصل القاطع عن طريق الدليل العقلي نقول هو ليس منجزا ولا معذرا. هكذا قد يدعى. وتارة أخرى يدعى إن الشارع المقدس نهى عن الدليل العقلي، بمعنى أمسك المكلف عن التوجه نحو الاستدلالات العقلية وأمره بالتوجه نحو الاستدلالات النقلية الشرعية، يعني منعه من التورط في الأدلة العقلية قبل حصول القطع عن طريق الدليل العقلي. أما الدعوة الأولى فهي غير معقولة. ليش الدعوة الأولى؟ لأن الشيخ الأنصاري قال يمكن أن تفسر إما بعدم صلاحيته للتنجيز والتعذير متى؟ بعد حصول القطع. هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأن الحجية للقطع ذاتية ولا يمكن سلبها، فإذا فرضنا حصول القطع مهما كان منشأه فلا بد أن تثبت المنجزية، ولا يمكن أن يقال بأن القطع يحصل لكنه ما دام عن طريق العقل فليس منجزا ولا. هذا غير معقول. إذن ينحصر الأمر بمن؟ بالقول بأن المراد من قصوره في المنجزية والمعذرية هو أن الشارع نهانا عن الأدلة العقلية وأمرنا بأن لا نتوجه إليها، وإنما نتوجه إلى الأدلة الشرعية كتابا وسنة. يعني يحول بيننا وبين حصول القاطع عن طريق عقلي، لا أنه يسلب المنجزية والمعذرية بعد حصول القاطع، لا، ينهى عن التوجه إلى الأدلة العقلية. وإذا منعنا الشارع عن التوجه نحو الأدلة العقلية بالتالي منعنا من ماذا؟ حال بيننا وبين حصول القطع عن طريق عقلي، يعني جعل بيننا وبين الأدلة العقلية سدا لا نستطيع أن نتجاوزه. هذه دعوة معقولة أو غير معقولة؟ أن الشارع نهانا عن ذلك، فيه استحالة أو لا توجد استحالة؟ ليست مستحيلة، هذه الدعوة ممكنة. إنما الكلام مع هذه الدعوة إثباتا، يعني لا مشكلة في هذه الدعوة ثبوتا، أي أنها معقولة وليست مستحيلة، إذ بإمكان الشارع أن ينهى المكلف عن التوجه نحو الأدلة العقلية، معقول. ولكن الكلام، كل الكلام في البحث الإثباتي. نسألهم: هل يوجد دليل شرعي يدل على نهي الشارع عن الدليل العقلي ولو أفاد القاض، أو لا يوجد هكذا دليل؟ فمن هنا يتحول البحث إلى بحث بعد ثبوتي له إثباتي. ولذلك حاول المحدثون والأخباريون أن يستدلوا على ذلك بجملة من الروايات. نشير إلى بعضها. يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام أو طوائف. الطائفة الأولى: ما دل من الروايات الشريفة على أن دين الله تعالى لا يصاب بالعقول، ويدخل ضمن هذه الطائفة الروايات الناهية عن العمل بالرأي والاستحسان التي هي أدلة عقلية. كيفية الاستدلال: هذه الروايات قالت دين الله لا يصاب بالعقول، يعني شنو؟ يعني لا يمكن أن نستنبط الأحكام الشرعية عن طريق الأدلة العقلية، وهكذا لا يمكن أن نستفيد من آرائنا واستحساناتنا وغير ذلك لكي نستنبط الأحكام الشرعية. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية: ما دل من الروايات الشريفة على أن شرط قبول الأعمال هو شنو؟ هو ولاية أهل البيت عليهم السلام، يعني لا يقبل أي عمل إلا بالإيمان بإمامة الأئمة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مثلا من هذه الروايات عن أبان بن عثمان عن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية، أو في نسخة: كما نودي بالولاية. يعني أساس قبول الأعمال هو ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. كيفية الاستدلال: إذن لابد أن نستقي أحكامنا الشرعية من أهل البيت سلام الله عليهم، ولا يجوز لنا أن نعتمد على عقولنا. الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة: الروايات التي فيها ذم عن الانصراف من الروايات والأدلة الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم والذهاب إلى العقل، وأن السنة إذا قيست محقت. ونذكر في هذا الباب أيضا رواية ما ورد عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق سلام الله عليه، ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة؟ كم فيها؟ يعني قد الدية مالته إذا قطع إصبعا. قال عليه السلام: 10 من الإبل. قلت: قطع 2، أو لا صح 2، لأن الإصبع مؤنث، قطع 2. فقال عليه السلام: شنو؟ 20. قلت: قطع 3. قال عليه السلام: 30. قلت: قطع 4. قال: 20. يعني إذا قطع 3 30، إذا قطع 4 رجع للـ20. قلت: أبان سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. يعني أبان قاعد يستغرب يسأل الإمام هذا السؤال. إن هذا كان يبلغنا، أو يعني يصل إلينا، ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله. أبان يقول للإمام: ونقول الذي جاء به شيطان. شون 3 أصابع 30 و4 أصابع 20؟ أهم فوش طريقة، يعني اللي يقطع 3 أصابع نشجع على شنو؟ يقطع الرابع، لأنه إذا بقع 3 يخسر 30، عاد يقطع الرابع يرجع للـ20. فقال عليه السلام: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله. إن المرأة تقابل، أو في بعض النسخ تعاقل، إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية، إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى الناس. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، هذا محل الاستدلال، والسنة إذا قيست محق الدين. إذن لابد أن لا نعتمد على عقولنا، لو كنا نعتمد على عقولنا قلنا في الأصبع الواحد 10، ثم 20، ثم في 3 30، وبالأربعة 40، لكن هذا غير صحيح. ولهذا ينبغي أن لا نتورط بالاعتماد على عقولنا، بل لابد أن نرجع إلى أهل البيت سلام الله عليهم. هذه هي الروايات التي استدل بها على عدم حجية الدليل العقلي. الجواب: نناقش في هذه الروايات مناقشتين. المناقشة الأولى: إن هذه الروايات قاصرة دلالة، فهي أجنبية عما نحن فيه. لماذا؟ أما الطائفة الأولى فهي ناظرة إلى الرجع عن الطرق والاستدلالات العقلية الظنية التي كانت متعارفة عند جمهور العامة في ذلك الزمان، من العمل بالرأي والاستحسان والقياس وغيرها من الأدلة الظنية. فالأئمة سلام الله عليهم حينما هجموا على الاستدلال والعمل بالرأي، مرادهم ذلك الواقع الخارجي الذي كان معمولا به من قبل أبي حنيفة وأتباعه وغيرهم من الرجوع إلى الأدلة العقلية الظنية، وهذا أجنبي عما نحن فيه. لماذا؟ لأن كلامنا في الدليل العقلي القطعي وليس في الأدلة العقلية الظنية كالعمل بالرأي والاستحسان والمصالح المرسلة والقياس وغير ذلك. إذن تتبع الروايات والظرف التأريخي الذي جاءت فيه يوصلنا إلى أنها ناظرة إلى الدليل الظني وليس الدليل القطعي. أما الطائفة الثانية، ليش الطائفة الثانية؟ ما دل على أن شرط قبول الأعمال هو الإيمان بالولاية ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، أيضا أجنبية عما نحن فيه، لأن هذه الروايات تريد أن تضيف شرطا لقبول الأعمال وهو شرط الولاية، كما أن الإسلام شرط في قبول الصلاة والصوم وغيرها، هكذا الولاية هي شرط أساسي في قبول الأعمال، وكل الأعمال قبولها متوقف على الولاية، ولكن هذا لا يعني عدم حجية الدليل العقلي. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون مؤمنا بالولاية ومتبعا لأهل البيت سلام الله عليهم، ولكنه توصل عن طريق العقل إلى القطع بالحكم الشرعي، فيأتي بالحكم الشرعي وهو يؤمن بالولاية، لكن دليله على هذا الحكم الشرعي هو القطع العقلي، وهذا لا يتنافى مع هذه الروايات. الروايات تقول العمل لكي يكون صحيحا لا بد أن تؤمن بالولاية، وأنا أؤمن بالولاية، نعم توصلت إلى الحكم الشرعي عن طريق دليل عقلي قطعي ساقني هذا الدليل إلى وجوب المقدمة، فأأتي بالمقدمة وأنا مؤمن بالولاية، فلا منافاة. فهذه الروايات تدل على أن صحة الأعمال تتوقف على الولاية، وهي غير ناظرة إلى أن الحكم الشرعي كيف يثبت، هل هو عن طريق نقلي أو طريق عقلي. إذن هي أجنبية عن محل الكلام. أما الطائفة الثالثة كرواية أبان في قضية الدية فأيضا أجنبية عن المقام، لأن هذه الروايات بصدد النهي عن الانسياق والذهاب إلى الأدلة العقلية دون الرجوع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، تنهانا عن الذهاب إلى الأدلة العقلية لئلا نتورط في مخالفة الشريعة، لأننا تركنا الروايات وراء ظهورنا. إذن الرواية تنهى عن ماذا؟ تقول لا تدعوا الروايات وراء ظهوركم وتذهبوا إلى الأدلة العقلية، لا، لا بد أن تراجعوا أهل البيت سلام الله عليهم لتنظروا ماذا قالوا. فنحن نسلم بذلك، نسلم بأننا نبحث عما قاله أهل البيت سلام الله عليهم، لكن إذا بحثنا ولم نجد ثم ذهبنا إلى الدليل العقلي وجدنا دليلا قطعيا على الحكم الشرعي، هذا لا يعتبر إدارة الظهر للروايات، لا، وإنما بعد الفحص في الروايات لم نجد شيئا ذهبنا إلى الدليل العقلي. إذن غاية ما تدل عليه هذه الروايات هي عدم التورط في الذهاب والاعتماد على الأدلة العقلية دون النظر في الأدلة الشرعية، لكنها لا تدل على عدم حجية الدليل العقلي. إذا حصل عن طريقه القطع بالحكم الشرعي بعد ملاحظة الروايات ومراجعة الأدلة الشرعية. هذا أجنبي عن محل الكلام. إذن هذه الروايات لا تدل على عدم حجية الدليل العقلي. هذه المناقشة الأولى في الروايات. المناقشة الثانية إن هذه الروايات المدعاة معارضة بعشرات الروايات التي تحث على العقل والتعقل وتعطي قيمة خاصة للعقل. أشير إلى روايتين. الرواية الأولى ما ورد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثير. هذه الرواية تعطي قيمة خاصة لمن؟ للعاقل. صار مدار للثواب والعقاب والأمر والنهي. الرواية الثانية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه في وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأما الباطنة فالعقول. إذن العقل حجة باطنة على الإنسان، فإذا لم يكن له قيمة كيف يقول الإمام سلام الله عليه هو حجة باطنة؟ وغير هذه الروايات عشرات الروايات التي تشير إلى حجية العقل وقيمة العقل. لكن ينبغي أن لا تغفل أن المراد منه ليس العقل الظني وإنما العقل القطعي. إذن العقل القطعي حجة بلا إشكال. قال: ولكن القائلين بعدم حجية الدليل العقلي استندوا إلى جملة من الروايات. هاي الاستناد إلى جملة من الروايات بيان للقصور في الدليل العقلي في أي دعوة، الأولى أو الثانية أو الثالثة. لا قصور في عالم الجعل ولا قصور في عالم الكاشفية، وإنما قصور في المنجزية والمعذري، لا بمعنى بعد حصول القطع وإنما في المنع عن حصول القطع. استندوا إلى جملة من الروايات التي هي على ثلاث طوائف، التي نددت بالعمل بالأدلة العقلية، منها ما دل على أن دين الله تعالى لا يصاب بالعقول، وأكدت على عدم قبول أي عمل غير مبني على الاعتراف بأهل البيت عليهم السلام ونحو ذلك من الألسنة. الجواب والصحيح، قرأنا ثلاث روايات في هذا المجال. الصحيح أن الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يدعى من عدم حجية الدليل العقلي القطعي، وإنما هي بصدد أمور أخرى. فمثلا الطائفة الأولى: فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأي والاستحسان ونحو ذلك من الظنون العقلية. إذن هي تنهى عن ماذا؟ عن الدليل العقلي الظني وليس الدليل العقلي القطعي. الطائفة الثانية: وبعضها بصدد بيان كون الولاية أو الولاية أو الولاية مثلث بيان كون الولاية شرطا في صحة العبادة، هو أن يكون هي الولاية شرط في صحة العبادة، لكن هذا لا يمنع من استقاء الحكم الشرعي عن طريق دليل عقلي قطعي كما بينا. وبعضها الطائفة الثالثة بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلة الشرعية والتوجه رأسا إلى الاستدلالات العقلية، وهذا أيضا نؤمن به، لكن هذا لا يمنع من أننا يمكن أن نعتمد على الأدلة العقلية لكن بعد الالتفات إلى الأدلة الشرعية، مع أن التوجه إلى الأدلة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول القاطع من الاستدلال العقلي. يعني يقولون المفروض بينا نرجع للأدلة الشرعية لأن الأدلة الشرعية كثيرا ما تمنع حصول القطع العقلي، كما في رواية أبان، كما هو الحال في رواية أبان الواردة في دية أصابع المرأة، فإن النهي إنما يرد إذا تركنا الروايات وراء ظهورنا وتوجهنا إلى الأدلة العقلية مباشرة، وهذا ما نسلم به، لكنه لا يدل على عدم الحجية إذا التفتنا إلى الروايات وراجعنا الروايات. إذن النتيجة لا غبار ولا إشكال في حجية الدليل العقلي، فلا قصور في عالم الجعل ولا قصور في عالم الكاشفين ولا قصور في المنجزية والمعذرية. اللي يريد يراجع فليراجع الجزء الرابع من تقريرات أبحاث السيد الشهيد قدس سره، تقريرات السيد محمود الهاشمي في الجزء الرابع، يلقى البحث هناك مفصل. وبهذا ينتهي البحث في الدليل العقلي، وبذلك نختم الكلام في مباحث الأدلة المحرزة من الحلقة الثالثة، لأن البحث قلنا إما في الأدلة المحرزة وإما في الأصول العملية. بعون الله تعالى ومنته أتممنا الآن الكلام في الأدلة المحرزة، يقع الكلام بعد ذلك إن شاء الله في الأصول العملية. وقد كان الشروع فيها في كتابة هذا الجزء من الحلقة الثالثة في الأدلة المحرزة في اليوم 19 من جمادة الثانية 1397، يعني يوم 19 جمادة الثانية، احسبوا ياي الأيام. وكان الفراغ في اليوم 23 من شهر رجب، يعني كم يوم تقريبا؟ يعني 34 يوم، على أن شهر جمادي 30 يوم، إذا شهر جمادي 29 يوم يعني 33 يوم، هسه 33 أو 34 يوم. السيد الشهيد كتب هذا المقدار في 33 يوم، ونحن لحد الآن قد درسنا 220 درس تقريبا، وصلنا ما يقارب السنة والنصف في درس، يعني لو تطيل واحد يقول له بس انقله مو تكتبه وتدقق بالأدلة والبراهين وتناقش وتوضح وإلى آخره، لا بس انقله من كتاب إلى كتاب، أيضا يراد له شهر على مود ينقل الكتاب. وهذا من إبداعات السيد الشهيد قدس سره أن يكتب هذا المقدار بثلاثة وثلاثين يوم ولا تجد فيه ثغرة إلا ما ندر، يعني إنسان يكتب هيك كتاب درسي منهجي بثلاثة وثلاثين يوم ولا تجد فيه ثغرة منهجية أو ثغرة علمية، هذا نوع من الإبداع الذي يقل له النظير. بل كان ينقل عن السيد الشهيد أنه لا يكتب إلا نسخة واحدة، يعني مو يكتب مسودة وبعدين مبيضة ويشخط ويغير ويقدم ويأخر، لا لا أبدا، من القلم إلى الورقة ويعطيه الطبع، يعني حتى كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وهذا يعني شيء عجيب. ولهذا لا نستغرب إذا قيل بأنه كان فلتة من فلتات الدهر، أن إنسان يكتب هذه الكتب جرة واحدة، فلسفتنا واقتصادنا أسس منطقية، ماكو مسودة ومبيضة، لا قبل يكتب، يعني شلون أكو عقلية إذن منظمة مبرمجة مرتبة تعرف ما تريد ودون أن تتردد أو تقدم وتؤخر أو تشطب. وشلون كتب ب 33 يوم؟ يعني واقعا الان اذا تدبرون المطالب اللي قسم هسه نقول فهمناها، قسم ما فهمناه، درسناها ساعات متواليه وكتبنا وقررنا والى كتبه ب 33 يوم ونسخه واحده، هم مو نسختين. يعني هذا شيء عجيب، هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وبما ذكرناه يتم الجزء الاول من الحلقه الثالثه، ويتلوه الجزء الثاني الذي تكتمل به هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، وهو في مباحث الأصول العملية. وإلى المولى سبحانه نبتهل أن يتقبل منا هذا بلطفه وأن يوفقنا لمراضيه، والحمد لله أولا وآخرا. أخيرا بقي لدينا مقترح طرحه أحد الإخوة، ودي أرجو من الإخوة أن يساهمون بي ويشاركون بي. يقول يعني جايتنا عطلة طويلة، يعني و يعني إذا تحسب العطلة الآن واعدنا مجال أشهر، لأنه إذا تحسب الآن عندك شعبان إن شاء الله نأخذ قسم منه، وشهر رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة نأخذ قد 10 دروس 12 درس مو هو يهمه، بعدين يجي محرم هم نصه يطير بالعطلة مدة طويلة. يعني فيقول نريد نراجع مثلا دروس القسم الأول، نتباحث بيها، نكتبها إلى آخره، فالاستماع للدروس قد يأخذ وقت. لذلك اقترح هذا الاقتراح وجزاه الله خير أنه نوزع المهام على الطلبة، كل واحد يتكفل أن يكتب درسين أو ثلاثة من هذه الدروس اللي 200 وكسور، يعني فكل واحد من الطلبة مثلا يتبرع يكتب ثلاثة دروس، هي كتابة الدرس يجوز تأخذ شنو فساعتين، يعني ما نطلب من الطالب إلا 6 ساعات، ونعطيها مدة مثلا لمدة شهر، يعني يكتب لنا 3 دروس من هذه الدورة، يعني مو الدورات السابقة. هو يقول إذا كتبت وطبعت إن شاء الله نجمعها ونوزعها على الطلبة، حتى اللي يريد يراجع في العطلة أو يتباحث، أو حتى بعدين إذا أراد يدرس المادة لديه مادة مكتوبة لهذه الدروس. فاللي أرجو من الإخوة أن يشاركونا في هذا الفكرة، في هذه الفكرة أن كل واحد يتبرع بكتابة 3 دروس تقريبا، اللي يريد يتبرع عزية بعد هذا ممتاز يعني، لكن شنو كل واحد يختار دروس يعني متسلسلة، ونعطي فرصة إن شاء الله إلى أن نعطل في شعبان، نريد من هاي الدروس تكون شنو كاتبها ومرتبها وطابعها ويجيبها إن كل واحد 3 دروس. فما أدري توافقون على هذه الفكرة لو تردونها على شيخ عادل يعني بري؟ إيه أنا هيئت فتشي، يعني هيئت ورقة كل واحد منكم يكتب، يقول أنا أكتب مثلا الدرس الأول والثاني والثالث، الوراء يكتب يقول أنا الرابع والخامس والسادس، حتى كل واحد شنو يعرف الدروس اللي يجب عليه أن يكتبها. هذه الورقة أرجو من الإخوة أن يكتبون أسماءهم هنا في ظهرها، كل واحد يكتب الدروس اللي هو راح يكتبها ورقم تليفونه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا كنا نطلب من أبو أحمد يحفظ لنا الباب يعني حتى لا